ننتقل إلى التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله في الصفحة 53 بعد 300 من المجموع الذي بأيديكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والحرام بالعكس، أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه، والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه، والمكروه بالعكس، أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله، والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته الوجيزة بتعريف القواعد، تنبيها إلى أن أصول الفقه له قواعد شيد عليها، وهذا أحد مآخذ بيان حقائق العلوم، فإن العلوم تبين تارة بذكر قواعدها، وتبين تارة أخرى بذكر الملكة التي تقع لمتلقيه، وتبين تارة ثالثة بذكر النسبة بين تلك القواعد والملكة التي تستقر في نفس متلقيها. وأصح الطرائق في تعريف العلوم هو عدها قواعد، فيقال في علم مصطلح الحديث مثلا: هو قواعد تعرف بها أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ويقال في تعريف النحو اصطلاحا: هو قواعد تعرف بها أحوال الكلمة إعرابا وبناء. وإذا أريد تعريف أصول الفقه عرف باعتبار أنه قواعد، فقيل: هو قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية، هو قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هذا حده وفق قواعد الأصوليين. أما على قواعد الفقهاء فإنهم لا يذكرون استنباطها من الأدلة التفصيلية، لأن علم الفقه عند الأصوليين مختص بالمسائل الاجتهادية، أما الفقهاء فعلم الفقه عندهم يشمل المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. فلأجل توقف علم أصول الفقه على كونه قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية، ابتدأ المصنف رسالته هذه بذكر معنى القاعدة مبينا معناها الاصطلاحي، فقال: القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. فالقاعدة حكم كلي لا جزئي، والكلي هو الذي تندرج فيه أفراد كثيرة، وتخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية، ذكره الشاطبي في الموافقات. وذلك الحكم الكلي ينطبق على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة لتعرف أحكامها برعاية هذه القاعدة فيها. وهذا حد القاعدة في كل فن، فإذا أريدت القاعدة النحوية قيدت بالنحو، وإذا أريدت القاعدة الفقهية قيدت بالفقه، وإذا أريدت القاعدة الأصولية قيدت بأصول الفقه. فيقال في القاعدة الأصولية اصطلاحا: هي حكم كلي أصولي ينطبق على جميع جزئياته، هي حكم كلي أصولي ينطبق على كل جزئياته. ومنهم من يختار التعبير بالقضية عن التعبير بالحكم، فيقول القاعدة الأصولية هي قضية كلية أصولية تنطبق على جميع جزئياتها، لأن القضية عندهم يدل بها على ما يدل به على الخبر عند علماء المعاني، وفي ذلك قال الأخضري وما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. والغالب في العلوم العقلية تسميتها بالقضية، والغالب في العلوم اللغوية تسميتها بالخبر، والغالب في العلوم الشرعية تسميتها بالحكم. وهذا من قبيل ما قال فيه التفتزاني: اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات، اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات، أي أن مؤداها واحد لكن الألفاظ التي عبر بها عن المقصود تباينت لاختلاف المعتبر الذي أنيط به مقصود المتكلم. فكل أصحاب فن يعبرون بالعبارة التي تؤدي عن المراد في فنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله زمرة من الأحكام الأصولية هي المتعلقة بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وهي المعروفة عندهم بأنواع الحكم التكليفي. والحكم التكليفي عند الأصوليين مرده إلى الأمر والنهي، ومنهم من جعل الأمر والنهي مفرغا من علته، فليس ناشئا عن حكمة أو علة، وذلك مشيد على قاعدة الأشاعرة وغيرهم في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل. وإذا أفرغ الأمر والنهي من الحكمة والتعليل فإنه يصير مشقة عند المتكلمين بهذا المعنى، ولكينونته كذلك سموه تكليفا. وتبين المسألة أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقترنة بالحكمة والتعليل، فما أمرنا بصيام بصلوات خمس في أوقات معينة، ولا بصيام شهر معين من السنة، ولا تأخير أداء الحج إلى وقت محدود منها إلا لحكمة إن عقلها العباد فبها ونعمت، وإلا وكلوها إلى الله عز وجل. وقابلهم طوائف من أهل القبلة على مقالات متنوعة في هذا الباب، من أشهرها نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، لتوهم أن القول بها يفضي إلى نسبة الله إلى الاحتياج، فإذا قيل إن الخلق مخلوقون للعبادة توهم عند بعض الناس أنه مفتقر إليها، وترجم لذلك في كتبهم بباب سموه نفي الأغراض والحاجات عن الله، مشيد على القاعدة المتقدمة من نفي الحكمة والتعليل. وحينئذ يكون العبد لم يؤمر بشيء لحكمة، ولا نهي عن شيء لحكمة، فلما جرد الأمر والنهي عن الحكمة احتاجوا إلى عبارة يدلون بها على الخطاب بالأمر والنهي، فولدوا عبارة التكليف، وجعلوه بمعنى ما فيه مشقة، وليست هذه العبارة من خطاب الشرع، ولا توجد فيه إلا على معنى لغوي لا يراد به المعنى الاصطلاحي المولد. وأشار إلى إبطال هذا الأصل في كلام متفرق أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. وارتضى ابن القيم في موضع في كتاب مدارج السالكين تسمية الأحكام التكليفية الخمسة بقواعد العبودية، فقال: قواعد العبودية خمسة: الواجب والحرام إلى تمام عد الخمسة. فتسميتها بالحكم التعبدي أولى من تسميتها في الحكم التكليفي، وبسط هذا له مقام آخر، والمقصود الإرشاد إلى منزع المسألة. وقد ذكر المصنف تعريف هذه الأحكام الخمسة بمعان شاعت عند المتأخرين راعوا فيها بيانها بأيسر عبارة على المتلقي، وهو بيان حقيقة الشيء بذكر ثمرته. فثمرة الواجب هو استحقاق الثواب بفعله، واستحقاق العقاب بتركه، وهكذا في بقية الأحكام. وهذا يسمى في العلوم العقلية تعريفا بالرسم، وإلى ذلك أشار الأخضري بقوله: معرف إلى ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. والمقدم عند علماء العقليات التعريف بالحد، وهو المناسب للوضع اللغوي والشرعي، ولكن الحد عندهم مصور فيما يزعمون للحقيقة. والصحيح أن الحد لا يصور الحقيقة، أي لا يبينها بيانا يفي بصورتها، وإنما يكون مميزا للحقيقة. بيّن هذا أبو سعيد السرافي في مناظرة له مع بعض المتكلمين، وبسطه بعده أبو العباس ابن تيمية الحفيد في رده على المنطقيين. والحاصل أن ما نقله المصنف أريد به تقريب المعاني لا تحقيقها على الوجه الأتم. والعبارات المذكورة لا تخلو من اعتراضات، فكل حد من هذه الحدود يرد عليه اعتراض ليس هذا محل بسطه، كما أن العبارات المذكورة لوحظ فيها اعتبار فعل العبد، فسمي واجبا ومحرما ومندوبا إلى آخر ما ذكر المصنف. والصحيح عند محقق الأصوليين أن الأحكام يراعى فيها حكم الحاكم لا فعل المحكوم عليه وهو العبد، فتضاف إلى واضع الشرع الشرع وهو ربنا عز وجل ببيانه أو ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فيقال الإيجاب ولا يقال الواجب. والفرق بينهما أن الإيجاب اسم للحكم الشرعي بالنظر إلى صدوره من الحاكم به، وأن الواجب اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد. والأحكام يراقب فيها نسبتها إلى الحاكم بها، وهو الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يقال الواجب بل يقال الإيجاب، ولا يقال الحرام بل يقال التحريم، ولا يقال المندوب بل يقال الندب، ولا يقال المكروه بل يقال الكراهة، ولا يقال المباح بل يقال الإباحة. فترتيبها على ما ذكرنا: الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، هو باعتبار تعلقها بحكم الله عز وجل لا باعتبار تعلقها بفعل العبد. ثم إن هذه الألفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون قد دل على حقائقها في الشرع بألفاظ انتخبت لها، فإن الفرض سمي واجبا، وإن الندب سمي نفلا، وإن انتهى بنا البيان إلى القول بأن هذه الألفاظ المشهورة في لسان الأصوليين جعل عوضا عن بعضها في الشرع ما يدل عليه فهو أوفى. فإن الواجب سمي في الشرع فرضا، وإن الندب سمي في الشرع نفلا، وإن المباح سمي في الشرع حلالا، وأما التحريم والكراهة فإنهما واقعان شرعا على المعنى الذي أراده الأصوليون. فالمقدم هو ما ورد به الخطاب الشرعي، ومن دلائله في الأولين الحديث الإلهي عند البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. و ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فجعل المتقرب به من الأمر فرضا ونفلا. والمحقق في معاني هذه الأحكام الخمسة الفرض والنفل والتحريم والكراهة والتحليل وفق ما يدل عليه الوضع الشرعي واللغوي أن يقال إن الإجابة هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والنفل هو الخطاب الشرعي المقتضي ليش معانة المكمعانة للفعل اقتضاء غير لازم. والتحريم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والكراهة الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والتحليل الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. فهذه الحدود هي المعبرة عن الحقائق الشرعية. فالفرض والنفل صنوان، والتحريم والكراهة صنوان، لكنهما يفترقان في اقتضاء اللزوم وعدمه في الطلب بالفعل أو الطلب بالكف. وأما التحليل فإنه مشتمل على التخيير بينهما. وقولنا الخطاب الشرعي الطلبي مخرج للخطاب الشرعي الخبري، فإن الخطاب الشرعي الخبري متعلقه التصديق وبابه الاعتقاد، أما الخطاب الشرعي الطلبي فمتعلقه الأمر والنهي وبابه الحلال والحرام وبقية الأحكام. ونستوفي شرح بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.